وأن الله لا نذكر أصل أن الإيمان بتكليم الله عباده يوم القيامة. نعم، لأن الله يتكلم في الدنيا ويتكلم أيضا في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. يصح ترجمان كلاهما. سن الله إليكم. قال: ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.